ربي العذاب ظلمونا بدهم يا قهار عذبونا وما رحمونا خذ منهم بالثار ربي العذاب ظلمونا بدهم يا قهار عذبونا وما رحمونا خذ منهم بالثار بمحمد والآل نرجو الجنة وقيل النار أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف أنت الهادي للعباد وأنت الستار أنت الهادي للعباد وأنت الستار في محمد والآل نرجو الجنة وقيل النار رب الأعداء الظلمون بدهم يا قهار عذبونا وما رحمونا خذ منهم بالثار رب الأعداء الظلمون بدهم يا قهار عذبونا وما رحمونا خذ منهم بالثار بمحمد والآل نرجو الجنة وقيل النار يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمع ندانا غيرك لا نروم يا مولانا